إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن تلاوة القرآن من أجل القربات ومن أفضل الطاعات، خصوصا في هذا الشهر الكريم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من هذا الشهر فيدارسه القرآن، وكان يدارسه في كل عام مرة، وفي العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين. ففي ذلك دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، خصوصا في الليل، استحباب الإكثار من تلاوة القرآن ليلا، لقوله كان يلقاه في كل ليلة من ليالي هذا الشهر فيدارسه القرآن. ولأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع اللسان والقلب على التدبر، كما قال الله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فاجتهدوا معاشر المسلمين في الإكثار من تلاوة القرآن ليلا ونهارا، فإن لهذا الشهر خصوصية بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أكثروا من تلاوة القرآن، فإن الحرف بحسنة، الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أكثروا من تلاوة القرآن، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أكثروا من تلاوة القرآن، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. فالمؤمن إذا تلا كتاب الله كان طيبا ظاهرا وباطنا. أكثروا من تلاوة القرآن، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، يعني ملائكة الرحمن، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الله أكبر، الله أكبر. فضائل عظيمة لهذا القرآن، وهذه بعضها. وكم للقرآن من فضائل. فاجتهدوا معشر المسلمين في الإكثار من تلاوة هذا الكتاب ليلا ونهارا، اجتهدوا في تفهم معانيه وفي تدبر آياته، اجتهدوا في العمل بما فيه والانتهاء عما نهى عنه، اجتهدوا في التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. اجتهدوا في تلاوة القرآن والوقوف عند آياته، وأن تعرض نفسك على هذه الآيات أين أنت منها، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أصوب، يهدي للحق، يهدي لأقوم السبل وأوضح الطرق، يهدي لأعدل الأمور في العقائد وفي التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك والآداب، يدعو إلى كل خلق جميل وينهى عن كل خلق رذيل. بهذا تصلح المجتمعات، بهذا تصلح البلاد والعباد. إذا كانت العقيدة قويمة، وكان التوحيد مستقيم، وكانت العبادة صحيحة، وفشت مكارم الأخلاق، وابتعد الناس عن رذائل الأخلاق، بهذا تصلح البلاد والعباد، وبهذا تستقر المجتمعات، وبهذا يحصل الأمن والأمان والإطمئنان، بهذا يحصل انشراح الصدور، بهذا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لا يحصل الاستقرار ولا الصلاح بالشرك وعبادة غير الله وبناء المساجد على القبور ودعوة ودعاء القبور وصرف العبادة لها. لا تصلح البلاد ولا العباد بالبدع والخرافات والخزعبلات، لا تصلح البلاد والعباد بالفجور والفسوق، لا تصلح البلاد والعباد بالبعد عن هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأكثروا من تلاوته في هذه الأيام والليالي الشريفة، واغتنموا هذه الأوقات المباركة، فإن رمضان قد مضى نصفه، مضى النصف، ونحن الآن في النصف الثاني، ونحن الآن في النصف الثاني. فمن منا حاسب نفسه كيف كان في النصف الأول؟ من منا حاسب نفسه يا عبد الله كيف كان حالك في النصف الأول من رمضان؟ كيف كان حالك مع القرآن؟ المجتهدون، المجدون، المثابرون، المسارعون في الخيرات، منهم من هو في الختمة الثانية، ومنهم من هو في الثالثة، ومنهم من هو في الرابعة، وأنت كيف حالك؟ هل حسبت نفسك كيف أنت في النصف الأول مع الصلاة؟ المجدون والمثابرون والمجتهدون لم تفتهم صلاة، لا فرضا ولا نفلا، وأنت كيف حالك مع الصلاة؟ كيف حالك في النصف الأول مع الإحسان والبر وأداء المعروف للفقراء والمساكين؟ المجدون والمثابرون والمسارعون في الخيرات، أطعموا الطعام ورحموا الفقراء والمساكين، وأوصلوا لهم بما جاد الله عليهم وبما يسره الله لهم، جادوا عليهم بالإحسان والإكرام. فكيف أنت في النصف الأول في هذه المسألة؟ كيف حالك مع التراويح في النصف الأول؟ المجدون والمثابرون والمسارعون في الخيرات لم تفتهم ركعة، يصلون مع الإمام حتى ينصرف، فتكتب لهم قيام ليلة. وأنت كيف حالك مع التراويح في النصف الأول من رمضان؟ فحاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك، هل اتقيت الله عز وجل؟ هل قمت بالحقوق وأديت ما أوجب الله عليك؟ هل أنت ممن امتلأ قلبك بالرحمة والشفقة بالفقراء والمساكين؟ هل أنت ممن استنار قلبك بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن؟ كيف كنت يا عبد الله في النصف الأول من رمضان؟ هل حفظت لسانك عن الكذب والزور والغيبة والنميمة والسباب والشتام؟ هل طهرت نفسك من الغل والحقد والحسد؟ كيف أنت في النصف الأول من رمضان؟ هل ابتعدت عن اللهو والطرب وتلذذت بتلاوة القرآن وسماعه؟ هل ابتعدت عن أماكن الفجور والفسوق ولازمت المساجد فأطلت الركوع وأطلت السجود وتضرعت لله جل وعلا ودعوت الله ليلا ونهارا بخيري الدنيا والآخرة لنفسك ولوالديك ولأهلك وللمسلمين؟ فاغتنموا يا معشر المسلمين، اغتنموا هذه الأوقات الشريفة التي إذا ذهبت لم يكن لنا فيها عوض، لم يكن لنا فيها عوض. اغتنموا هذه الأيام والليالي المباركة بالأعمال الصالحة والإكثار منها، خصوصا الإكثار من تلاوة القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فما دام الإنسان حيًا وهناك صدق وعزم ونية ففي الأمر متسع، فقد بقي النصف الثاني من هذا الشهر الكريم، وهو أفضل من النصف الأول لأن فيه العشر الأواخر، وهذه العشر فيها ليلة خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة. ليس فيها ليلة القدر، ليس فيها ليلة القدر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لهذه الليلة، اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأواسط، ثم لما أوحي إليه أنها في العشر الأواخر كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله جل وعلا. وذكر أزواجه رضي الله عنهن أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان، وكان يكون أشد اجتهادا إذا دخلت العشر الأواخر، أحيا ليلة وشد المئزر وأيقظ أهله، كل ذلك طلبا لليلة القدر عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا، اجتهدوا معشر المسلمين فيما تبقى من هذا الشهر. إذا كان شهر رمضان قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل، فكأني بك يا عبد الله وقد انصرف هذا الشهر، تقول يا حسرة على ما فرطت في هذا الشهر الكريم، وهل سأبلغ هذا الشهر في العام القادم أم لا؟ رمضان سيعود عاما بعد عام، لكن هل سيعود وأنت حي أم سيعود وأنت في قبرك مرهون بعملك؟ فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل، فاغتنموا معشر المسلمين ما تبقى من هذا الشهر، زيدوا في العمل وأكثروا من العمل الصالح، من تلاوة القرآن، من الصدقات، من الأعمال الصالحة، من الدعاء إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. اغتنموا اغتنموا غاية الاغتنام ما تبقى من هذا الشهر المبارك، حتى لا ينصرف هذا الشهر فتتحسر وتندم، وقد لا ينفع الندم. وربما جاءك الموت، وربما جاءك الموت، فاعزم واصدق في العزم واصدق في النية على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، تعزم وتنوي بصدق أنك تقوم بما ييسره الله لك من الأعمال الصالحة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام وعلى الإكثار من تلاوة القرآن. اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم، اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم، اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن عاونهم، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف شرهم عن المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.